ثانية ثانية خلي المزيكا عالية احنا واقفين ليه؟ ايه؟ هنولعها؟ يلا بينا نولعها. ادينا فوق ادينا فوق ادينا فوق ادينا فوق فوق اعلى اعلى اعلى. مراويزة يلا مراويزة مراويزة يلا مراويزة مراويزة رشة مراويزة مراويزة ايوه مراويزة مراويزة مراويزة انا العبيط انا مش بحبك قدام الناس قلبي ينسى اسمك كده مش صاحبك كده بيهشك يبقى براويزة كده براويزة يبقى براويزة كده براويزة براويزة يلا براويزة براويزة يلا براويزة براويزة يلا براويزة براويزة يلا براويزة طبل عليك واللي طبل لك طبل